ويقول بالنسبه يعني ايضا كل واحد في ماليزيا من المسلمين، طبعا عدد المسلمين تقريبا حوالي 70%، 70% يعني منذ 15 سنه تقريبا او 20 سنه كان 50%، الان حوالي 70%. ما شاء الله، في ازدياد، يعني في ازدياد ان شاء الله. فيقول كل واحد من الشعب يحرص الحرص كله على ان تكون الدوله دوله مسلمه اسلاميه 100% في شتى المجالات. عايز اسال عن القران الكريم طبعا، يعني ما يفوتنيش او يفوتني ابدا ان انا اسال عن القران الكريم في كل دوله على حده. انا بسمع ان في مسابقه قران كريم كبرى تقريبا كل عام. يعني هل المسابقات دي طبعا يعني مدى اهتمامهم بيها، وهل المسابقه واحده في مسابقات داخل المحافظات، ومين اللي بيهتم بالقرآن الكريم؟ هل الدولة، هل الأفراد؟ سيبقى من جميل برهاتيان تنطن مسألة مسابقات القرآن الكريم دي أنطلبنسا Sepertian yang orang di Mesir dengar dalam kuliah. Seperti mana kita ketahui, setiap tahun, kullu am. Kullu am. Setiap tahun, Malaysia akan menganjurkan pertandingan musabaqah tilawatul Quranul Karim. Semua negara-negara Arab dan semua negara-negara dijemput. Yang dijemput untuk memperdengarkan bacaan Quran masing-masing. Ala kulli hal, bukanlah musabaqah itu bertujuan untuk nak mencari siapakah johan ataupun juara ataupun siapakah yang menang. Tetapi ala kulli hal, secara sedikit, secara langsung ataupun tidak, untuk